راغب ومغتسب. الرشوة شأنها خطير وبلاؤها عظيم. والرشوة ما يدفع للإنسان ليحيف في الحكم أو ليحيف في القضية التي يتولاها. فالراشي البالغ والمغتسب القابل، وفي بعض الروايات الرائش وهو الواسطة. هذه أشياء تضر المجتمع وتضر المسلمين، وتقع التصرفات على غير هدى بسبب هذا المال. هو منجس بذل المال للشافع، بل أشد وأشر وأخطر. قد يقع هذا القاضي، قد يقع للأمير، وقد يقع لغيره من المسؤولين عن أمور المسلمين، بتوزيع الأراضي، بتوزيع الزكوات، بتوزيع الهي، وإن لغير هؤلاء حتى يحيهوا وحتى يجوروا وحتى لا يكسبوا بالسوية. ولهذا حرم الله الرشوة ولعن من فعلها لخطرها العظيم وشرها الكبير. فلا يجوز الرشوة ولا أخذها، لا يدفعها الشخص ولا يأخذها المسؤول. ويجب على الحذر من ذلك بكل حال. والواجب على المسؤول أن يعي الأحكام بالعدل، وأن ينصف أهل الحقوق ويتحرى العدل بينهم، سواء كان قاضيا أو غير قاضي، أو أميرا أو قاسما أو وكيلا أو غير ذلك. يجب على التحري بما وكل إليه، وألا يأخذ الرشوة، وألا يكون عمله بهواه وحظه العاجل. إن شاء الله السلام. هذا الرابع الذي نعمر في النهي عنه المزابنة. والمزابنة هي بيع هنا في الصدقة. على قناة الصدقة. نعم. حديث ابن عمر في نهي عنه البعيرين بعيرين على الصدقة. يقول أجواز مثل هذا. أنه لا حرج فيه يشتري البعيرين بعيرين بالأكثر على الصحيح. المسألة فيها خلاف وفيها حديث ضعيف في النهي عن ذلك، لكن هذا هو الصواب. والحديث كما قال المؤلف رجاله ثقات، والحاكم البيهقي رجاله ثقات، ورواه ابو داود بإسناد فيه ضعف. ولهذا عدل عن المؤلف الى رواية الحاكم والبيهقي لانها روايه جيده. هو يدل على جواز بيع البعير البعيرين، وان هذا ليس من مسائل الربا، بيع الحيوانات بعضها البعض. اما حديث حسن عن سمره فتقدم الجواب عنه، وانه اذا كان نسيئة من الطرفين هذا هو النهي عنه، على ما في حديث حسن عن سمره من الكلام. لكن اذا كان البيع بنقل ونسيئه فلا حرج. والعمده في بيع النسيئه مثل ما في الماء العلم، الماء والعلم في النهايه بعيد من البدع، لا حديث سمره، ولكن حديث سمره شاهد لذلك. اما هنا فهو باع حيوان بحيوان بحيوان، احدهما نقل والثاني نسيئه، فجاز ذلك سواء متساويه او متفاضله. بعيد بعيد لا باس، شاه بشاه لا باس، بقره بقره لا باس. اما بعيد بعيرين نقلا فلا باس ايضا. اما بعيد بعيد الى اجل او ناقه في ذكرتين الاجل او قرود لبعيد الاجل، هذا محل الخلاف. والصواب انه لا حرج في ذلك لعدم صحه ما ينهى عن ذلك. والاصل في بيوع الاباحه، والاصل في مداينه الاباحه، هذا هو الاصل في البيع والمداينات الاباحه. فلا يحرم منها الا ما قام عليه الدليل واضح، وليس هناك حجه قائمه تدل على تحريم بيع الحيوان بالحيوان اذا كان احدهما حاضرا والاخر نسيئا. ومنها ومن ذلك هذا الحديث رواه عبد الله بن ذلك الفهد، لما احتاج النبي للابل ترى البعير بعيدا بالصدقه، فدل ذلك على جواز المفاضله في النقد والنسيئه في الابل والغنم والحيوانات الاخرى كالفرس بالاخراس والشياه بالشياه والبقره بالعدل من البقر وما اشبه ذلك. والحديث الرابع حديث ابن عمر في المزابنه والبيع الرطب بالتمر والزرع بالمكين من الحنطه نحوها والعنب بالزبيب. العله في هذا كما هو معلوم عدم التساوي، والقاعده ان لا يباع جنس بجنسه الا متساويا يدا بيد. وفي بيع المزابنه يختلف هذا. وقد تقدم ان الاحوال ثلاث: تساوي وتفاضل وجهل. فلا يجوز من ذلك الا ما فيه التساوي مقطوع يجعل وزن بوزن مثل مثل، هذا هو جائز بيع الجنس بجنس من اموال الربا. فلا يباع تمر بتمر الا يدا بيد مثل مثل سواء بسواء، ولا زبيب بزبيب الا مثل مثل سواء بسواء يدا بيد، ولا حنطة بحنطة، ولا شعير بشعير، ولا أرز بأرز، ولا ذرة بذرة، ولا محمى إلا مثل من سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف جاز البيع متفاضلا لكن يدا بيد. وهذا لا يتحقق في بيع التمر بالرطب لأجل عدم التساوي، ولا بيع الزبيب بالعنب لعدم التساوي، ولا بيع الزرع بالحنطة مثلا لعدم التساوي، بل هو مجهول او متحقق التفاضل. فلا يجوز إلا إذا حصد الزرع وسقاه ثم باع كيلا بكيل، قطف الثمر وينبسه وباع الثمر بزنبيل سواء بسواء، وهكذا العنب إذا زبد جاز بيعه بزنبيل سواء بسواء. وهكذا حديث سعد قصة بيع التمر بالرطب، قال أين الرطب الذي الرطب يلبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. هو من جنس المزابنة سواء بسواء، يعني رطب التمر هو من جنس ما تقدم في النظر من بيع المزابنة، يعني بثمرة حائط إن كان ثمرا بكيلا كان نخلة بثمر بكيلا فهو من جنس هذا، هذا رطب وهذا تمر لا يباع هذا في هذا لعدم التساوي، لأن يعني رطب ضعيف ضيم مثل يبس نقص كثيرا فلا يحصل التساوي، فلهذا يباع الرطب بالنقود ثم يشتري الإنسان بالنقود ما سعني التمر، أو يبيع التمر بالنقود ثم يشتري الرطب، إلا ما كان من العرايا، العرايا لها باب خاص يجوز فيها بيع الرطب بالتمر نسبة خاصة، يشتريها من رؤوس النخل، يشتري الرطب من رؤوس النخل بالتمر خرصا والتمر كيلا يدا بيد كما يأتي إن شاء الله. نعم. وهذه العاشر إلى السابع حديث ابن عمر في بيع كالة بكالة، وهو حديث ضعيف، وكالة المؤخر بالكالة المؤخر يعني الدين بالدين، وهذا حل الإجماع بين أهل العلم كما حكى غير واحد من المنذر ومن القيم وغيرهم، حكوا إجماع أهل العلم على بيع الدين بالدين، على تحريم بيع الدين بالدين، والحجة في ذلك إجماع أهل العلم مع ما عرف من قواعد الشرع من أن بيع المؤخر بالمؤخر لا يجوز، تقدم في حديث حسن عن سمرة، ولأنه يفضي إلى مضارة كثيرة، فإن إذا باع دينا بدين حصل بهذا التسامح والتساهل فتكثر ديون الذمم وتعظم المشقة ويعظم الحرج، فمن رحمة الله منع هذا حتى لا يتساهل المعتمون في هذه البيوع التي تضرهم وتشغل ذممهم بلا ضرورة. وفي إمكان الصبر أو شراء السلع إلى أجل من بيعها وعدم اللجوء إلى دين بدين. والله أعلم. وسلم على الله يعني. نعم. له مسند لكن ما قطع او له مسند مشهور. نعم. الشيخ حسن الله. نعم. المنع مساله التورق، هل لان فيها شبه من الربا او لان فيها اضطراب المعصر؟ لا، لان شبه بالعينه، لان المقصود شبه بالربا، لان المقصود الدراهم، المقصود المحتاج اي بيع سلعه ينفق دراهمها. هذا وجه من الشيخ. لكن هل هذا الشبه هل هذا يعد شبه بالربا؟ لا، صحيح لا يعد، صحيح لا حرج. نعم. معظم حق هذا المضطر ولكن ليس بجريء ان قد لا يكون مضطرا، ثم لو كان مضطر لا يترك مسكين، ينبغي يعني يفرج له، هذا من طريق الفرج المضطر يحتاج الى تفريج، هذا من تفريج المضطر، ليس منع هو الراحه له، المنع يزيده شده يزيده تعبا. حديث ابن عمر الشيخ مروى البخاري تعليق بيع البعير، حديث ابن عمر بيع البعير وبعيرين مروى البخاري تعليق. نعم. ما وقفت عليه. نعم. نعم. قلت عليه في الأدب المفرد. نعم. حديث في الأدب المفرد حديث ابن عمر الأدب العمر. نعم. وين معك؟ نعم. تولي نفسي بس الله أو تجيب بس. نعم. تورق فيها شروط يعني. لا ما في شروط. نعم. إذا علم المقصود من التبرع، المقصود يعني التخلص والقصد منها يعني إجراء حيلة، ماذا محتاج إلى النقود أو للنقود ما في بأس، أو التجارة ما في بأس. المقصود إذا باع في حالة بس يقع على الناس تساهل، قد يبيعه ما ملك شيء، قد يبيع شيء عند التجار، هذا ما يجوز. لا ترى ما ليس عندك، تقدم هذا ولا بيع ما ليس عندك، لا تبع ليس عندك. إذا باع شيء من ملكه وفي حوزته باع ثم المشتري هذا وقبضه ثم باع ما في إشكال. نعم. هذا الشيء إذا باعه ولم يقبض هذا هو المنكر. نعم. إذا ما قبض ما يجوز، ما يصح البيع، إذا ما باع ما ليس عندك يكون بائع بيع باطلا. ولا بأس أن يكون هذا الأمر يعني هذا البائع له هذه الصنعة يستمر في يعني هي صنعة. لا حرج. فرج الناس. فعليه يتقي الله ويستاهل الربح ويكثر عليه يوفق بالمسلمين، قد يكون له اجر ان الله اذا قصد الاجر. نعم. يعني في حاجات المسلمين ضروري. نعم. انسان يتزوج، انسان مضطر لعمل خراب في بيته يستغفر الله، انسان اشغل له غرباء يستريح منهم بيشتري سلعه ويبيعها او سلعه غرباء، ما هو قطعه صغيره او ثوب او تعبوه. نعم.

يبلغ صلاحها حتى تزهي حتى يسد العنب ويسد الحب وتأمل العالم. وكانت العرب قد تساهل في هذه الأشياء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من التوقع عن بيعها حتى يبلغ صلاحها وحتى تأمل العالم، يعني حتى تقل العهد فيها ويقل الخطر. ولقد قد يقع الخطر ولو بعد بلوغ الصلاح، لكن المطلوب يعني ذهب معظم الخطر واكثر الخطر. لا يجوز البيع حينئذ بالنقود الا في مساله العرايا خاصه بالترف، وما سوى ذلك بالنقود وبالاموال الاخرى اذا بدا الصلاح، هو ان تطيب للاكل يحصل الجلع والحمرار والاصرار القوي الذي يحصل به طيب الاكل. وجاءت الروايات بانواع حتى تطيب حتى يؤكل منه حتى يطعم حتى يطعم، فهي روايات تفسر بعضها بعضا حتى تزهي حتى تحمر وتصفار، كل هذه الروايات تفسر بعضها بعضا وهذا مراد حتى تصلح الاكل وتبقى فيها عينه الرطب، وبعد هذا تباع، وقبل ذلك لا تباع الا اذا كان من قصد قطعها علفا فلا باس، احتاج الناس الى العلف واحتاج الى قطعها علفا فلا باس، كما يباع الزرع علفا قبل ان يستوي. واما يشتريه ليبقى حتى ياكله ثمره فلا، لا يشتري الزرع ليبقيه حتى يشتد، ولا يشتري ثمره الى بصر ما بعد علف بلح الا اذا كان لعلف. ولهذا فسر لنا في الروايات من الثلاثه التي عند الخمسه الى النسائي حتى يسود العلف حتى يسود، والمراد حتى يعني يستوي ويحلو. فالعلف فيه ما يذكر اسود ويشي لا اسود ويقع على حاله ابيض او اخضر، فالمقصود كله حتى يحلو ويطيب للاكل، والعلف والحب حتى يشتد يعني حتى تزول حاجته من الماء ويستوي ويبقى الى حصاد فلا باس. أما الحديث الثالث هو في وضع الرواية ويتعلق بما قبله، إذا اشترى الثمرة ثم أصابتها جائحة فهي من ضمان البائع، لأن وجود الصلاح للنخل هو معنى أنه لا يبتلى بالجائحة، قد تقع الجائحة لكن الأغلب بالسلام، فإذا وقعت الجائحة هو من ضمان البائع على الصحيح. اختلف العلماء في هذا، فذهب قوم إلى أنها ليست من ضمان البائع بل من ضمان المشتري، يعني قد قبضها بالتحرية فضلا تاما فيكون من ضمان. واشكل عليهم هذا له ما وصفهم من وضع الجوائح، قال لعلها فيما اذا كان قبل بدو صلاحها، اما بعد بدو الصلاح فلا، لانه اشتراها وقبضها بالتحريه. ولكن هذا القول ليس بجيد، والصواب ما دل عليه الحديث، لان قبل الصلاه تباع بكله، انما الكلام فيما اذا صح البيع، والبيع لا يصح الا بعد بدو الصلاه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو بعتم ثمرا فاصبت الجائحه، فهو من وضع الجوائح، لان القوم غير كامل، لانه قبر متراخي تدريجي، فلما كان قبر غير تام الحق بغير المقبوض في الضمان. وهذا هو الصواب، لان المشتري ما فعل شيئا وانما قبض ما تيسر وفاته المعظم او وكل بزائحة فيكون ضمان البائع، لأنه لا يزال موكل ولا يزال عنده في قبضته، وإنما خلى بينه وبين المشتري. ولأن هذا يعم ضرره ويكبر ضرره، من رحمة الله أن جعله من ضمان البائع لا من ضمان المشتري عند وجود الجوائح. لكن لو تأخر المشتري عن القبض عن المعتاد وأخر الثمار تطويرت الثمار وتساهل في القبض، فالأقرب والله أعلم أنه يكون من ضمان حينئذ، لأنه مفرط إذا أصاب الناس تركها على العادة التي تقبض فيها وتصرف فيها فهو مفرط. على القواعد الشرعية يعتبر في هذه الحالة يعتبر من ضمان جفيرته وتساهله وعدم جلده في المعتاد وقبضه في المعتاد. أما الحديث السابع حديث عمر في بيع النخيل فهو يدل على أن النخل إذا بيع قبل أن يؤبر فثمرته للمشتري بلا شك تابع للاصل، اما اذا بيع بعد التابير بعد الترقيح فثمرته تكون للبائع لانها يكون المنفصل، فلا تتبع الاصل الا بشرط، كبائع الحيوان لا يتبعه ولده الا بشرط،

إذا هلك المرهون هل الرهن حق طلب رهن آخر؟ لا، إذا كان الوضع على هذا بعينه. أما إذا كان شاطع الرهن شاطع رهنا لا بد أن تظهرني، إذا كان شاطع تبدل رهن آخر. وإما قال أن تظهرني هذا فقط وقع على عينه لا ذهب الرهن. أما قال على شاطع أن تظهرني وثيقة رهني يكفيني، ثم اصطلحوا على ان يعطي نفسه يعطيه البيت انهدم او ضاع البعير فمات يعطيه من ذلك. نعم. اهدى عليه هديه من غير تواطؤ من غير شرط، اهدى عليه هديه وهو مسلم. لا ما يصير يصلح الا اذا حسبها من دينه. هديه مثل ما قال عبد الله بن سعد في هذه الحمله قد لا تقبله. نعم. هل هناك فرق بين الحالتين؟ نعم. هناك فرق بين الحالتين؟ طالما انه ما اشترط عليها اليهودي. ما دام انه انضره بقرض اعطاه قرض او دين انضره بالدين ما ياخذ لا ياخذ شيء ولو ما توطع الهديه غير. اما اذا كانت الهديه بعد الوفاء ما تجلس او مع الوفاء جابها بعد الوفاء جاب الدراهم قال هذه دراهم وهذا بس مني لك زياده نعم هديه ما في نقص او قيمه. نعم. الفرق انه اذا كان قبل معناه للانظار يعطيه حتى ينظر، واما قبل واما بعد المجيء به فقد انتهى الانظار ما عاد هذه الانظار زاد الشوف. نعم. من يجي مقابلة نظار. نعم. أهدى عليه من غير مقابلة نظار. إذا وفاه. لا. ما ولو قال لا هذه مقابلة نظار ولو ما قاله ولو قال لا والله أنا أحبك نسبة لما أنقص كذا. ولو كان بينهما مهاجاة قبل. لا إذا كان مهاجاة نسبة. إذا مهاجاة قبل ماشية ولا زاد فيها ما يخالف. أما الزيادة لا تقبل. إذا كان مهاجاة العادية ماشية. نعم. نعم. السلام. نعم. السلام. من أسلف في ثمره. تخصيص الاستماع. هو ما له مفهوم. الاستماع واضح. قوة البخاري أن أسلم في شيء. لا مثل أسلم الله وزاد البخاري والعموم عموم لا كذا. نعم. يعني يسلم في كل شيء. في كل شيء ينضبط. نعم. في الحديد وفي في كل شيء. كل شيء ينضبط. نعم. نعم مصطفى. نعم. نعم. يعني لما أراد أن يديرها أعطاه هدية مسبقة. سواء قال أنظني وعطاه ولا ما دار ما دام ما بعد وفاه ما يخسر إلا إذا لحسبه من الدين، لأن معناه إن هذه هدية للإنظار ولو ما قال هذا ولا هذا مقدمات الإنظار. لا هو ولا هو في العادة حتى هي حتى يسكت عنه. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب التفليس والحجر. عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به من غيره. متفق عليه. ورواه ابو داود ومالك من روايه ابي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ ايما رجل باع متاعا فافلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو احق به، فإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا ضبط الحافظ بالتسكين. هو ضبط الحافظ بالتسكين. تسكين جزم الله. نعم. الصنعاني ضبط بالفتح. نعم. الصنعاني ضبط بالفتح. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. وعن عمرو بن السرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه وتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما الحجر

اللوم والتنبيه والعقوبة، والواجب هو الملي. ولهذا الحديث الآخر الصحيح مطل أن يظلم، فإذا مطل والمطل هو لين تأخير الحق فهو يستحق العقوبة وأن ينتهك عرضه في هذا بسبب ظلمه. ذكر وكيع أن عرضه شكواه وعقوبة حبسه، والرسول أطلق عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنه يجوز لصاحب الحق يقول ظلمني يستكين المحكمة إلى الأمر إلى الأمير إلى من يأخذ حقه، ظلمني تعدى علي أخر حقي، هذا غيبة لولا أنه محق. هذا يدل عن الغيبة في مثل هذا متفرة من أجل الخصومة والحاجة إلى رفع ظلامته إلى ولاة الأمور. قال الله جل وعلا لا يحب الله جهرا بالسوء قول إلا من ظلم، فمن ظلم فلا حرج عليه أن يشتكي من ظلمه، والعقوبة إلى ولي الأمر بالحبس أو بالتعذيب أو بهما جميعا حتى يسلم الحق الذي عليه، وإن كفى في الأمر ما حاجة لحاجة العقوبة، إذا كفى يؤمر بالتسليم كفى، لكن إذا مطل وأبى زاد أن يعاقب بالضرب أو بالحبس أو بهما حتى يسلم الحق الذي عليه. وهذه قاعدة، من أمن من يمتنع من الحق الذي عليه يعاقب حتى يؤدي الحق، ولو امتنع حوية بن أخطب عن تسليم المال الذي عنده عم حوية بن أخطب عم حوية بن أخطب يوم خمس خيفة أمر أن يسأل زبير أن يعاقبه حتى يسلم المال الذي لديه. الحديث الثالث حديث أبي سعيد يرجى صاحب استثمرا فأصابته جائحة في ثمره وكان دينه، وقال من صدقوا عليه صدق الناس عليه ولم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ما قلوب ما وجدتم ما يسمح لكم إلا ذلك. هذا عند العلماء في إنسان كثر دينه بأسباب الجائحة التي أصابت الثمار التي اشتراها على وجه لا يكون مضمون على من باعها عليه، قدم أن أمر بوضع الجوائح توضع ويكون من المضمون على البائع إذا كان ما قبضه السري. أما هذا فهو في إنسان قبض ثماره واستحق أن تكون من ضمانه فلا معارضة، لأنه مجمل هنا مطلق وأمر الجوائح أمر محكم معروف، فيحمل هذا على أن ثمار سراها وتصرف فيها قبضها وتصرف فيها أصاب فيها جائحة أو على أنه أخرها عن القبض الشرعي أو أشبه ذلك أن يكون غير معارض لما تقدم. فالحاصل أنه أصيب فيها على وجه لا يضمنها البائع، فلهذا أمر أن يتصدقوا عليه أمر بصدقته عليه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن من أصيب بسلس وكثر الدين مجدر بأن يساعد ويصدق عليه ويعان، والمسلمون إخوة، فمن عرف بالدين الحاجة فينبغي الصدقة عليه والمساعدة التي قضى دين من إخوان المسلمين، وأن على الغرباء ينظروا فيما بقي فلا يزعجوه يأخذوا ما تيسر، وليس لهم إلا هذا المتيسر حتى يسر الله عليه وفاء الباقي. وليس معنى أن دينه يسقط، لا، بل نظر هذا ويسر، وإن كان له عسرة فنظر هذا ويسر، يبقي عليه ينظروه فيما بقي. هذا أمر معلوم من جهة الأصول، والحديث لا يجب أن يحمل على خلاف الأصول، والله أعلم. نعم. لهذه الرواية تبعا لأبي داود، يعني تبعا لقولها رواية مالك أصاحب. نعم. يعني فهم منها ضعيف. هذا ظاهر. راجع أبا داود ورأيت الرواية لا بأس بها جيدة. وأبو داود لم يقل ضعيفة ولم يقل ضعيفة. وإنما قال حديث مالك أصح معلوم مالك أقوى من إسماعيل. الحافظ يعني كذا اعتمد هذا الحافظ. يعني اعتمد هذه اللقطة من أبي داود الحافظ. كأنه ما أعرف له، ما أعرف له أشكال إلا هذا. والشافعي أيضا لاحظ هذا. الشيخ السلمي. وأبي الشافعي رحمه الله أخذ برواية عمر بن خالد الحافظ. جعل الموت والدنيا سواء. وليس الموت والدنيا سواء.